الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى أي درجة من القرابة تكون صلة الرحم؟ وهل إذا كان أحد الأقارب عاصيا أو مخالفا لشرع الله قاطعه؟ وهل عدم صلة الرحم للانشغال بأمور الدين والدنيا وغير متعمد عليه؟ أما درجة صلة الرحم هي كل ذي رحم، كل ذي رحم، هذا يصدق عليه رحم، كل ذي رحم، بمعنى آباؤك، أعمامك، أبناء العم، وهكذا. وإن علا وإن بعدت، إن بعدت الدرجة الخال كذلك، وأبناء الخال، وهكذا، وإن بعدت الدرجة. وفي حديث ابن عمر إنه يقول صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر أن يبر المرء صلة ود أبيه. صلة ود أبيه يعني ليس صلة أبيه، إنما صلة من؟ يعني أبوه كان يود بعض الناس، فهو يود هذا الرجل، وكمان يود من كان يصلهم ود أبيه. فيقول: هل إذا كان أحد الأقارب عاصيا أو مخالفا لشرع الله عز وجل أقاطعه؟ نقول: الهجر، المقاطعة والهجر قاعدة، ليس كل الناس يهجر وليس كل الناس يهجر، ليس كل الناس يهجر وليس كل الناس يهجر، إنما الهجر بقدر الحاجة. والأصل في الهجر الإصلاح، إما إصلاح النفس، يعني إما أن تصلح من نفس المذنب أو المخالف، وإما أن تحافظ على نفسك أنت. فأما الذي يهجر فإذا علم أن هجره لشخص مخالف للشرع سيؤثر فيه فهذا مهم جدا في مسألة الهجر. إن نصحه ينصحه مرة ومرتين وثلاث ولا يألو ويقترب منه، لا سيما إن كانت عنده أيضا أصحاب سوء، إن هجره تركه لأصحاب السوء، ففي هذه الحالة لا يستحب له أن يهجر، لكن يظل معه، كما أنه يسمع كلمة السوء يسمع كلمة الحسنة، فلا تهجر في هذه الحالة. لكن إذا كنت قريبا منه وكان قربك منه يؤثر فيه فهجره وأعلمه أنك هجرته للمخالفة، أنك تخالف كذا. فإن هجرته في هذه الحالة كان هجرك بالنسبة له شديدا على نفسه، فهذا بالنسبة للهاجر. أما المهجور فمن علم عناده يهجر، من علم عناده يهجر، ومن علم استخفافه أيضا بالشرع يهجر. هذا من باب أنك لا تقره على ما هو عليه، والثانية أنك تحافظ على دينك ونفسك ألا تقترب منه. يقول: هل عدم صلة الرحم للانشغال بأمور الدنيا والدين وأنها يكون غير متعمد عليه إثم؟ كل بقدر حاجته أو بقدر حاله. الأصل أنه لا يحل لك أن تهجر صلة الرحم، أو أن تقطع رحمك، أو أن لا تودهم. وهذا ليس متصورا، بمعنى يعني لا يتصور أن الانشغال بالدين وبالدنيا يزاحم صلة الرحم، هذا غير متصور. الإنسان قد يكون منشغلا بالدين ومنشغلا بالدنيا، لكن مع ذلك من الممكن أن يزور بعض أقاربه نصف ساعة أو يتصل عليه، لكن لا يقطع أقاربه، لا يقطع أقاربه. الله المستعان. تفضل. انتوا لسه مشغولين، خلاص راح الراجل. بقول انتوا لسه مشغولين، راح الراجل خلاص. اولا مسألة عزل الحاكم، هل يشرع ان يعزل الحاكم من قبل ولي الامر، من قبل اهل الحل والعقد؟ نقول: من يقول بوجود اهل الحل والعقد يلزمه ان يقول بماذا؟ بجواز العزل. يقول الجويني رحمة الله عليه: فان قيل فمن يعزل؟ قال: إنما يعزل من له حق العقد. ولذلك أهل الشوكة لماذا سموا بأهل حل وعقد؟ هم أهل حل الولاية وهم أهل عقد الولاية. السؤال: إذا قالوا ليس في السنة دليل على العزل، نقول: هل في السنة؟ طبعا أنا أتنزل، وإلى هناك أدلة. لكن أنا أتنزل، لكن الذين لا يحسنون فهم الأصول، لا سيما هذه المسألة متعلقة بأصول الفقه، هذه المسألة دليلها متعلق بأصول الفقه. بعض الناس يظن أن الدليل فقط هو النص خلاص، والنص هذا جزء من الأدلة، مفهوم ولا لا؟ إحنا عندنا أدلة، كتاب وسنة وإجماع، الكتاب والسنة هما النص، عندك إجماع وقياس، وعندك أثار الصحابة، وعندك المصالح المرسلة، عندك كل هذه الأشياء على خلاف من أهل العلم، عندك قياس صحيح، وعندك أمور معتبرة استقراء، عندك أمور معتبرة إيه؟ استقراء. فإذا قالوا ليس في المسألة نص على جواز العزل، نقول وهل في المسألة نص على وجود أهل حل وعقد؟ هل هناك دليل على أهل الحل والعقد نصا؟ ها؟ هل هناك دليل نصي يدل على وجود أهل الحل والعقد؟ ها؟ هل هناك نص؟ ليس هناك نص. ولذلك تعلم أنه جزاكم الله خير، أنه ليست الأدلة فقط النصوص، إنما هناك أمور مستقراء من الشرع، هناك أمور مستقراء من الشرع. فنقول الذين يقولون بعدم جواز العزل يسألون، لو أن أهل الحل والعقد الآن هم الجيش، أهل الحل والعقد الآن هم الجيش، وأهل الحل والعقد في كل دولة أصحاب الشوكة، أصحاب الإيه؟ من لهم شوكة، من الذين يثبتون الحكم للحاكم؟ من؟ أهل الحل والعقد، يعني أهل الشوكة هم الذين يثبتون حكم الحاكم. وإلا لو اجتمع أهل الحل والعقد وقالوا لا نرضى بفلان، هل تكون له ولاية؟ ها؟ قبل أن يصل للحكم مثلا، هل تكون له ولاية؟ بمعنى الصحابة رضي الله عنهم في ثقيفة بني ساعدة اختاروا من؟ أبا بكر رضي الله عنه، مع أن ولاية أبي بكر كانت بالنص، كانت إيه؟ بالنص، والله عز وجل قال يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر، فإني أريد أن أقول حتى لا يتمنى متمن ويأبى الله ورسوله إلا من؟ إلا أبا بكر. ومع ذلك اختلف الصحابة، فقالت الأنصار نحن، قال المهاجرين كذا، وقال عمر كذا، المهم اتفقوا في ثقيفة بني ساعدة. السؤال، لو لم يتفق المهاجرون والأنصار في ثقيفة بني ساعدة على تولية أبي بكر، هل كان يتولى؟ لا، ما كان يتولى. ولذلك أنتم يعني تسمعون عمر رضي الله عنه كان يخاف على ماذا؟ أن يتمنى أحدهم أن تكون له ولاية، يقول اجري معنا إلى ثقيفة بني ساعدة، لما أخبر عمر أن الأنصار اجتمعوا في ثقيفة بني ساعدة. السؤال، هل لو لم يجمع أشياخ المهاجرين والأنصار على تولية أبي بكر هل كان يتولى؟ طيب، إذن من الذي يولي ابتداء؟ أهل الحل والعقد هم الذين يولون. ها؟ طيب، ما الذي فعله عثمان رضي الله عنه أو عمر رضي الله عنه؟ لذلك أنا أريد أن نفهم الحاكم هذا، هل هو شخص أم هي هيئة؟ الحاكم هذا شخص ولا هيئة؟ الآن نسمع نشوف. عمر رضي الله عنه لما طعن قال اجعلوا أمركم إلى ست، هؤلاء هم أهل الحل والعقد، من الذي جعلهم أهل الحل والعقد؟ ها؟ فين الحاكم؟ ما؟ من الذي جعلهم أهل الحل والعقد؟ أنا الآن لو سألتك، لا أنا الآن لو سألتك، أنت من قرية كذا تقول كذا، من قرية كذا أو من بلدة كذا، أقول لك عد لي أكابر الناس عندك، أكابر الناس عندك، تعد تقول فلان وفلان وفلان، من الذي جعلهم أكابر؟ قدر الله عز وجل، خلاص؟ وهؤلاء متبوعون، هذا من عيلة كذا وهذا من عيلة كذا، وهذا له مطاعون وهذا له مطاعون، متبوعون، هذا يتكلم يسكت الناس، هذه صفة من؟ أهل الشوكة، أهل الحل والعقد. هؤلاء الستة هم كذلك، فجمعهم، فهؤلاء الستة وهم في الأصل ها الحكام، هم في الأصل إيه؟ طيب السؤال، لو اختلف الستة إلى قسمين لمن يكون الحكم فيهم؟ لو لم يتفق الستة على اختيار واحد منهم، من يكون الحاكم؟ من يغلب على فئة يكون له حكم هنا، ومن يغلب على فئة يكون له حكم هنا، كما حدث مع عبد الله بن الزبير ومروان عبد الملك. خلاص. فهذا يدلك على إيه؟ أن هؤلاء اختاروا منهم من يقوم بأمور الرعية. أهل الحل والعقد هؤلاء اختاروا منهم من يقوم بأمر الرعية. طيب، السؤال: أهل الحل والعقد هم أهل الشوكة في كل مكان، الذين يقولون بعدم جواز العزل، بعدم جواز، ويقولون بأن الخروج هو العزل، هذا غير صحيح، ويقولون بأن الشرع لم يفرق ما بين هؤلاء وهؤلاء. كذلك الشرع لم يفرق في النص في من يختار، إنما تركه لماذا؟ لحالة الناس، لحالة الناس. السؤال الآن: الجيش هو أهل الحل والعقد في مصر، في كذا في كذا، أهل الشوكة، وهم الذين يدافعون عن الدولة. فهؤلاء في خصومة مع الحاكم مثلا، فجاء العدو، جاء العدو ووقف العدو على باب الديار، وقف العدو على باب البلاد، وينتظرون الإذن ممن؟ من الحاكم. فالحاكم تمالأ مع العدو على مال سيأخذه، تمالأ الحاكم مع العدو على مال سيأخذه، فجاء هؤلاء أهل الحل والعقد، أهل الشوكة، يستشيرون العلماء الذين يقولون بعدم جواز العزل، يسألونهم ماذا نفعل؟ إما أن نعزله ونحارب وعندنا القدرة، وإما أن نرضى به فيدخل العدو أرضنا. بأي شيء سيجيبهم؟ لو لم يجبهم بالعزل لكان مجنونا. خلاص. إذن هناك شيء اسمه العزل، هذا أمر. لذلك أنا قلت العزل من ضروريات الولاية، من ضروريات الإيه؟ وإلا لو قدر الله عز وجل أن تكون الرعية مؤمنة، وكلهم يحفظون أحاديث الخروج، وكلهم يقول بعدم جواز الخروج، وتولى عليهم ظالم، لو قدر الله عز وجل تولى عليهم ظالم، وهذا الظالم أيضا يعلم أحاديث الخروج، وهو يعتقد، والناس وأفشف الناس، أنه لا عزل ولا خروج ولا شيء، إذن متى سيأخذ هو من الحكم؟ إلى أن يموت لن يخرج من الحكم، لا بعزل ولا إذا جاء أهل الحل والعقد يعزلون، يقول لا حرام عليكم، فيمنعهم الحرمة، خلاص مش هتعزل، فيظل يسير في، يعني يسير في الأرض فسادا، يقتل هذا ويضرب هذا ويفعل هذا، وكلما جاء أهل الحل والعقد يعزلون يقول ها حرام، العزل حرام، خلاص لا تعزل. ولذلك الحاكم يخاف من أي شيء؟ من أهل الحل والعقد، أهل الشوكة. ولذلك هذه من ضروريات، من ضروريات الولاية. ولذلك الإجماع اللي احنا نقلناه، والحمد لله هذا من منة الله عز وجل. كنت أبحث زمنا طويلا، يعني بعد ما أثرت هذه المسألة، فقدر الله عز وجل، وهذا من باب التحدث بالنعمة ليس من باب الكبر عياذا بالله، خلاص، وأنا أظن أنكم نظن الظن بي حسن، يعني كنت أول من وقع على هذا الإجماع، الإجماع لنقل ابن عطية في مسألة العزل، الذي يقول بأن ابن عطية عنده أشاعرة ولا يقبل منه هذا، يرد عليه بكلام الشاطبي فأنه لا يوافق أهل البدع فيما نقلوه إلا في بدعتهم. وهذه كما قلت مسألة متعلقة بالأصول، ولذلك من لم يفهم أصول الفقه، أغلب الذين تكلموا في هذه المسألة أصوليون، الآمدي والجويني وغيرهم منه. نعم عندهم بعض البدع، لكن الحافظ ابن حجر نفسه رحمة الله عليه يقول بهذا الكلام، فلماذا نقبل من يعني الإجماع اللي يقول الحافظ ابن حجر وعنده أشاعرة، عنده تمشعر، ولماذا نقبل الإجماع اللي يقول النووي، والنووي وقع كذلك في تأويل الصفات، ولماذا لا نعامل هؤلاء كلهم مرة واحدة؟ لا، ولماذا ينقل شيخ الإسلام من الغزالي؟ نعم ينقل عليه، لكن هناك أشياء مهمة جدا في فهم هذه المسائل، ليست كل المسائل عليها نصوص نصية، يعني أدلة، إنما هناك استقراءات من أدلة الشرع، الله أعلم. لذلك يعني ريحوا دماغكم من مسألة العزل. شوف. ولذلك أنا أقول نحن نقول المسألة فيها خلاف سائغ، مع أننا ندين الله عز وجل بأنها من ضروريات الولاية، لكن الذين يقولون بأنه لا المسألة لا خلاف فيها وأنها خطأ في العقل في المعتقد وفي المنهج، هذا يعني على خطر عظيم جدا. لا طبعا المسألة، لا المسألة فيها سعة، المسألة فيها سعة، إنما الذين لا يتحملون الخلاف في مثل هذه المسائل وقعوا فيما تعلمون وصاروا يبدعون أهل العلم بأقل شيء. ويعني أنا لا أريد أن أنا أستطرد في يعني الكلام في الفتنة الواقعة بين هؤلاء، لها وقتها إن شاء الله سيأتي ذكرها إن شاء الله عز وجل. تفضل. الدروس يوم الجمعة والاثنين والخميس إن شاء الله، الدروس الجمعة والاثنين والخميس إن شاء الله. تفضل. تمام تمام. يقول انه عندهم، وهذا موجود في الشركات، صندوق يسمى بصندوق الزمالة، صندوق يسمى بصندوق الزمالة، يقتطع من رواتب العاملين اموال قد يكون بالاختيار وقد يكون بالاضطرار، فيؤخذ من العمال ويوضع في هذا الصندوق، وهذا الصندوق الاموال التي تجمع توضع في البنك تستثمر ويأخذون عليها فوائد ربوية. سؤال، هل يجوز لي كموظف ان اشترك معهم؟ الجواب لا، ان كان بالاختيار، ان كان بالاختيار لا يجوز لك ان تعينهم من باب قول الله عز وجل ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، لا يحل لك ان تشاركهم، لكن ان كنت مجبرا فهذا لا شيء عليك. طيب ماذا تنتفع به؟ بقدر ما وضعت، بقدر ما وضعت تنتفع. بس والله اعلم. لا الإشكال مسألة أن المرتبات تؤخذ من البنوك، هذا حقك أنت، لك المرتب، أخذ من البنك أخذ من كذا لا علاقة لك، لكن هذا حقك. إذا كانت هذه الأموال لا توضع في البنك فلا شيء، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى، مثلا يضعون أموال كل شهر ومن أصابته ضائقة يأخذ هذه الأموال، هذا من باب التعاون، وهؤلاء يؤجرون إن صلحت نيتهم. والله أعلم. تفضل. الصور، الصور يقول الصور الفوتوغرافية حلال ولا حرام؟ صحيح أنها حرام، ولا فرق ما بين صور لها ظل أو صور لا ظل لها، والنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفرة فأرادت عائشة رضي الله عنها أن تزين له الجدار أو شيء، فقالت فكانت لي سهوة فغطيتها بقرام عليه صور، إقرام زي الستارة عليها إيه؟ عليها صور. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل توقف على باب الدار وتغير وجهه، فقالت عائشة أستغفر الله، أستغفر الله إن عصيته، ماذا فعلت يا رسول الله؟ قال يا عائشة إن الله يعذب المصورين، إن الله يعذب هؤلاء، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا. قال فمزقناها وجعلناها وسادة أو وسادتين، فهذا دل على أنه لا علاقة لها بمسألة الظل أو غيره، إذا كانت ممتهنة لا بأس. الصور الفوتوغرافية لا تجوز إلا للضرورة، الجواز، البطاقة، هذه الأشياء الضرورية في الدولة، لكن ما على ذلك لا يحل لك أن تحتفظ إلا بما قد تحتاج كما قلت في البطاقات الجواز. لكن بعض الناس يضعون يعلقون الصور على الجدران، هذا محرم، هذا محرم، فالملائكة لا تدخل بيتا فيه لا كلب ولا صورة. كله شيء، الصور الثابتة هذه اللي فيها تحريم، أما الفيديو هذا ففي خلاف من أهل العلم. الله أعلم. لا بالعلامات، يعني هناك بعض الحلاقين يقول أنه لابد أن يضع صورة عشان يعرف الناس، لا الناس سيعرفون. نعم بعض يعني سيعرف بأي شيء، لكن نحن نضع أشياء محرمة لا، هذا غير جائز. نعم. قراءة سورة الكهف يوم الجمعة فيها حديثان، حديث مرفوع وحديث موقوف، أما المرفوع فضعيف، المرفوع ضعيف. وأما الموقوف على أبي سعيد الخدري فقد أخرجه سعيد بن منصور وإسناده صحيح الحديث، أو هو صحيح ليس إسناده صحيح لكن هو صحيح حديث أبي سعيد الخدري: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء الله له ما بين الجمعة إلى الجمعة. هذا حديث صحيح الموقوف. نعم الصورة الفوتوغرافية حتى لو على موبايل لا يجوز، لا يجوز استعمالها أصلا، صور فوتوغرافية لا يجوز استعمالها. تفضل. احنا قلنا انه لو ان هناك رحما يخالف الشرع سواء ببدعة او بمعصية نقول اما ان نهجر إما أن نهجر وإما أن ننصح. النصيحة أولا، فإن رأيت فيهم العناد هجرت، لكن كما قلت كل ذلك من باب إن كنت صلبا في العقيدة حتى لا يدخل عليك بعض شبهاتهم. لذلك إذا كان هناك بعض الأقارب عندهم نوع من البدع فإذا رأيت أنهم معاندون فاتركهم، ولا يترتب على ذلك محرم. نعم مش فاهم. طيب انا ساعرض الصورة التي افهمها. هناك بعض الشركات تقول لك اشتري المنتجات عندنا، وكل عملية شراء بنقاط، كل عملية شراء توضع لك نقطة، فكلما كثرت نقاطك كلما اخذت على ذلك اموالا اكثر. خلاص. اذا كان المنتج المباع منتجا حقيقيا وسعره كما هو تشتري من هنا او تشتري من هنا فلا بأس، هذا لا شيء فيه، وهذا من باب التحفيز على البيع والشراء لا بأس. لكن اذا كان المنتج سعره في الخارج اقل بكثير لكن تشتري من هنا بثمن اعلى حتى تحصل على المقابل، فهذا فيه نوع من المقامرة والربا، لأنه أنت أخذت المنتج بغير حقه، إنما تشتري ماذا؟ تشتري الزيادة، تشتري الزيادة، هذا غير جائز. لكن بالصورة الأولى أنا قلت جائز. يقول أحبك في الله أحبك في الله. ما هي كفارة اليمين؟ لو قال رجل والله لا أفعل كذا ثم بدأ له أن يفعل، كفارة اليمين أن يطعم 10 مساكين. والإطعام كيف هو؟ لا يخرج أموال، يقول طيب بكام 10؟ نقول لا علاقة لنا بكام، الشرع حثك على الإطعام، فينبغي أن يصل في يد الفقير طعام، فكم هو؟ من أوسط ما تطعمون أهليكم. المرأة تصنع وجبة لكل فرد وتطعم بها 10 مساكين. إن كان عاجزا وكان فقيرا لا يستطيع الإطعام عليه الصوم 3 أيام، ولا يلزم أن تكون الأيام متتابعة. يقول هل إذا أقسم أحد مثلا وقال والله لابد أن تأكل عندي ولم يأكل هل هناك كفارة؟ هذا لو قال رجل مثلا أنت عندك ضيف فقلت له لا تأكل يعني كل، فقال لا قلت والله لا تأكل، والله لا تأكل، فلم يبر قسمك فهل عليك كفارة؟ لا ليس عليك كفارة، هذا يسمى من لغو اليمين، كما قالت عائشة رضي الله عنها في قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت عائشة كما ذكر ذلك الطبري وغيره قال كلام الرجل في بيته لا والله، كلام الرجل في بيته لا والله. نعم. يقول هناك رجل بيعمل جمعية ويأخذ من الناس أموال ويقبض فلان وفلان وفلان، لكن هو يتقاضى أجرا على يعني يأخذ 20 جنيه من كل فرد مقابل أنه يدير الجمع، هذا لا بأس به وهذا لا علاقة له بالربا. لما؟ إنما يأخذ هذه 20 مقابل ماذا؟ الإدارة والعمل، إدارة والعمل، هذا لا شيء فيه. الله أعلم. نعم. الوليمة سنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن أولم ولو بشاه، الوليمة سنة. أوه. هو شرط غير صحيح لكن لا يفسد العقد. بمعنى ايه؟ في عندنا عملية بيع تتم، تروح تشتري او الدولة تديك عقار او ارض، لكن تقول لك يدك مغلولة لا تتصرف في الارض لا بالبيع ولا بكذا الا بعد سداد الايه الديون. نقول ده اسمه حفظ ملكية. حفظ الملكية شرط غير صحيح لكن لا يؤثر في العقد، يعني العملية صحيحة، العملية صحيح كان وفى وفي له، من وفى وفي، لكن الصحيح انه لا، انه هو يأخذ الضمانات الكافية لسداد الديون لكن يجعل المباع العين المباعة لا علاقة له بعد لها بعد ذلك بالديون الموجودة، يعني يحفظ حقه بعيد عن السلع المباعة. السلع المباعة انتهت وصار الذي بيني وبينه دين، ولذلك حظر البيع والكلام ده مخالف لكن لا يؤثر في العملية. لا بأس افعل، لا بأس كما قلت، يعني إذا أنت وفيت لا بأس. نعم كلام صحيح، نعم، لكن لا، هي احنا قلنا أن العملية صحيحة لكن من الممكن أن يقننوا هذا الأمر غير هذا الصور، والله أعلم. هل يجوز الجمع ما بين غسل الجنابة وغسل الجمعة؟ هل يجوز الجمع ما بين غسل الجنابة وغسل الجمعة؟ من قال بأن غسل الجمعة واجب، من قال بأن غسل الجمعة واجب لقوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، الصحيح أن غسل الجمعة ليس بواجب. حديث عائشة رضي الله عنها أن الناس إنما قال هذا كما قال ذلك أبو داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حث الناس على أن يغسلوا الجمعة لما كانوا يأتون من العوالي، وكانت أرواحهم يعني الريح تأتي معهم فيتأذى منها أهل الإيه؟ أهل الحضر، أهل المدينة، فقال صلى الله عليه وسلم هل اغتسلتم؟ هل لا اغتسلتم؟ فالشاهد أن غسل الجمعة صحيح أنه ليس بواجب، لكن من يقول بأنه واجب؟ الشيخ الألباني رحمة الله عليه ومن وافقه يقولون بعدم الإيه؟ الجمع ما بين غسلين. صحيح جواز الجمع، صحيح جواز الجمع، الصحيح جواز الجمع. لما؟ الذين يقولون بأن تحية المسجد واجبة، تحية المسجد واجبة، متى تسقط؟ لو دخل الإنسان فصلى سنة الظهر، هل صلى تحية المسجد ولا صلى سنة الظهر؟ أو دخل فوجد الناس يصلون جماعة فدخل معهم جماعة، هل صلى تحية المسجد؟ لا، فهذا الواجب أغنى عن واجب آخر. الشيء الثاني أن صلاة العيد الراجح أنها واجبة، أنها واجبة، لو اجتمعت مع صلاة جمعة فصلاة العيد تسقط الجمعة، صلاة العيد كما هو عليه ابن عباس وعبد الله بن الزبير وغيرهما من الصحابة، فهذا يسقط واجب عن واجب. أما الذين يقولون إن الواجب لا يسقط واجبا هذا غير صحيح، لكن المسائل كلهم بحسبها الله أعلم. تغتسل مرة واحدة، يعني إذا اغتسلت مرة واحدة تكفيك، لكن تنوي رفع الإيه؟ الحدثين، أو تنفي أو تنوي رفع الحدث الأكبر وتنوي كذلك غسل الجمعة. نعم تفضل. نعم كلاهما لهم حكم واحد لا فرق بينهم، لكن هل يوصفون بالخوارج؟ الخوارج لهم صفتان، لهم صفتان، أول شيء يكفرون بالكبيرة، الثاني يقولون بالخروج عن الحكام، فمن توفر فيهم الشرطان فهم من الخوارج سواء كانوا من العامة أو من غيره، والله أعلم. نعم سواء بسلاح أو بغير سلاح. نعم فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، الإنسان إذا استطاع أن هو يخرج ماله كله ويبقي عنده ما يعني يتقوت به ويستعين به فليفعل، فإن رأى أن ذلك يضر فقد فعل المحرم وليتحلل من الربا شيئا فشيئا، الله أعلم. تفضل. ليه؟ البيع بالتقسيط حلف، البيع بالتقسيط الاثنين، البيع بالتقسيط حلال حاضر، أقول الصورة هي البيع بالتقسيط حلال وعليه السلف، والذين قالوا بعدم الجواز ليس لهم سلف. وهذا مسألة مهمة جدا، في مسألة إذا قلت مسألة وليس لك فيها سلف، هناك أثار عن الصحابة في جواز البيع بالتقسيط. فالشاهد كيف هي البيع بالتقسيط؟ أن تذهب إلى إنسان تقول له أنا أريد أن أشتري كذا بالتقسيط، ما معي أموال، يقول لك يتفق معك على سعر السلعة، وخرجت السلعة من عملية البيع وبقي الدين الذي عليه، بقي الدين الذي عليه، هذا خلاص لا بأس به. لكن بعض الناس يظنون أنني لو ذهبت إلى مثلا اشتري سيارة فقلت له بكم السيارة، يقول هي نقدا بكذا وبالقسط كذا، هل هذا محرم؟ لا، ليس بمحرم. هناك أثر أخرجه أحمد في قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، أثر سماك بن حرب، قال سماك بن حرب والبيعتين في بيعة أو بيعتان في بيعة أن تقول بعتك هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا، هذا كلام سماك بن حرب. بعض أهل العلم ظن أن مجرد أن يقول البائع هذه نقدا بعشرة ونسيئة بخمسة عشرة مثلا هذا غير جائز. لا، الصحيح أنه إذا قال هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا ثم أخذ السلعة من غير أن يتفق على أي البيعتين أراد، لا، لكن الواجب أنه يتفق على إذا أراد نقدا يتم البيع نقدا، إذا أراد بالتقسيط تم البيع بالتقسيط. الله أعلم. يا إيه؟ يا مالك الإيه؟ يا مالك القوة والقدر، هذا صحيح لكن يعني مش فاهم، يعني الله عز وجل كل قوة هو يملكها فلا تصرف أي قوة إلا بإذنه سبحانه وتعالى، كذلك القدرة والله أعلم. لكن قد يكون لها معنى آخر يستعمله بعض الناس أنا لا أعلمه، لكن على ظاهر الدعاء صحيح. هناك شيء اسمه بيع السلم، اسمه بيع السلم أو بيع السلف. بيع السلم والسلف جائز، كما يقول ابن عباس أشهد أن الله أحل بيع السلم في كتابه. لكن كيف هو بيع السلم أو السلف؟ أن تبيع شيئا ليس عندك. طيب ما الفارق بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك؟ لا تبع ما ليس عندك. المباع صنفان، إما أن تبيع عينا وإما أن تبيع وصفا، إما أن تبيع عينا وإما أن تبيع وصفا. بمعنى قال لك أنا أريد أن أشتري ثيابا، هذه الثياب مختلفة ألوان والألوان درجات والمقاسات، خلاص هذا لا يصح فيه بيع السلم أو السلف، لكن ينبغي أن يكون الثوب موجود أمامك حتى تبيع، لأنه من الممكن تقول لي أنا أريد أشتري ثيابا بيضاء أو زرقاء بمقاس كذا، فتأتي بهذه الثياب تقول لا والله ليست هذه الماركة، أتيتك بالماركة تقول لا والله هذا اللون ليس هو اللون الذي أريده، تحدث الإشكالات. فمثل هذا لا يصح في بيع السلف أو السلم. طيب يقول أنا أريد أن أشتري ثلاجة ماركة كذا كذا قدم لون كذا، هذه المواصفات لا تتغير في السوق، فمثل هذا اسمه بيع في الذمة، بيع في الإيه؟ يبقى صار أنا بعت وقبضت الثمن لكن ما أعطيتك الإيه؟ ها؟ السلعة، والسلعة في ذمتي يعني دين عندي. كمن يقول أنا أريد أن أشتري، وكان هذا موجود في زمن الصحابة رضي الله عنهم، كان الركبان كما في الحديث الصحيح يأتون فيتبايعون، يقول أكنتم تسألوا؟ قال وما كنا نسألهم أين السلعة؟ أعندكم تمتلكونها أم لا؟ هذا بيع السلف. فتقول أنا أريد أن أشتري أردب، زي ما يحصل في مع الفلاحين، يقول أنا أريد أن أشتري طن قمح من النوع الفلاني، والنوع الأنواع هذه معلومة عند الفلاحين، وقبض الثمن والأرض ما أخرجت الإيه؟ القمح، لا إشكال فيه. ليه؟ لأنه بيع في الذمة، إذا لم تخرج أرضه يشتري من مكان آخر، لكن المهم أن يوفي الذي اشترى ما اتفق عليه من المواصفات، فهذا يسمى بيع، بيع سلف أو بيع سلم. ها؟ نعم. هناك رجل يتاجر بماله، رجل يتاجر بماله ليس عنده محل، ليس عنده محل، وهذا موجود في بعض الشركات، يقول رجل ثري ومعه أموال، وبعض الموظفين يريد أن يشتري سيارة، سيارة، ثلاجة، دراجة، أي شيء، فيأتي إليه ويقول الله أنا أريد أن أشتري كذا، هو ما عنده لا محل ولا ما عنده ها العين المباعة ليست عنده، خلاص، فيقول الله أريد أن أشتري كذا، هو ما عنده، يقول خلاص أنا سأذهب أشتريها لك ثم أبيعها لك، هل في هذا إشكال؟ لا، بشرط إما أن تكون العين المباعة عينا منصوفة كما قلنا في بيع السلم، بمعنى يريد أن يشتري سيارة لون كذا موديل كذا، في إشكال؟ هل تتغير؟ لا، ما تتغير، فهنا يتم البيع ولو لم يمتلك السيارة، يتم البيع لا إشكال. لكن لو كانت العين التي تباع ليست مما توصف فهنا لا يصح له أن يتم البيع، لكن له أن يفعل ماذا؟ يقول أنت تريد كذا، خلاص سأشتريها لك، لكن لا يتفق على السعر الذي سيبيع به، وبعد أن يشتري ويمتلك يقول أنا امتلك، أنا سأبيعها لك بكذا بالتقسيط، خلاص لا إشكال، هنا خرج من محظور، لا تبع ما ليس عندك عندك، وإن محظور لا تبع ما لا تملك. نعم. البيع بالعينة ما هو؟ إنه في خلاف في تفسير بيع العينة، النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن بيعتين في بيعة، نهى عن إيه؟ بيعتين في بيعة هي بيع العينة، لكن صورة بيع العينة ما هي؟ هي التورق، هي الإيه؟ ما يسمى عند أهل العلم بالتورق، التورق يعني إيه؟ يعني قلب السلع إلى ورق، قلب السلع إلى ورق، يعني أموال، أنا أريد 1000 جنيه وما عندي، اقترضت ما أحد أعطاني، فذهبت إلى تاجر فقلت له اعطيني 1000 جنيه، قال ما عندي، قال خلاص نتفق أشتري منك ثلاجة، ثلاجة بالقسط فتبيعها لي 1200، ثم تشتريها مني ثانية 1000 نقدا وتعطيني 1000، فهذه بيعتان في بيعة، وهذا بيع العينة، وهذا محرم بالاتفاق لأنه فيها حيلة على الربا، الله أعلم. لا، أنا كما قلت إما أن تكون العين الذي طلبها موصوفة فيتم البيع قبل أن يمتلك لا بأس، لكن لو كانت العين ليست موصوفة يعني مما لا يصح فيها السلم أو السلف لا يحل له أن يعقد البيع مع المشتري، ولا يجبر المشتري بعد أن يمتلك أن يأخذها، لا، إذا اشتراها وامتلكها ثم قال المشتري والله أنا آسف أنا مش أخذها لا إشكال، لا شرط فاسد، لا بأس، احنا قلنا خلاص المهم ان هو ايه، لا هو بتاجر، هو التجارة كيف تبدأ بمثل ذلك، بمثل ذلك، يعني هذا الرجل الذي عرف انه تاجر كان قبل ان يعرف ماذا، لا يعرف صح، وما كان يشتري ولا ما كان يتاجر، لكن جاء له رجل وقال من الممكن تفعل كذا تتاجر بمالك، فجاءت الفكرة في خطري ففعلها لا إشكال، فصار تاجرا فعرف بعد ذلك أنه تاجر، هذه لا تؤثر، لكن بالشروط اللي احنا قلناها، لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما لا تملك، وهكذا. الله أعلم. نعم. البيعان بالخيار، البيعان بالخيار، لو الإنسان السلعة موجودة بألف ومئة بألف ومئتين لكن أنا معيش مش ليس عندي، فتاجر قال والله أنا أبيع لك 2000، إذا راضي خلاص، لكن طبعا لا بركة في بيع البائع، لأنه يعني يجبر أو هؤلاء أو لا يجبر، لا أقول يجبر، يعني استغل حاجة الناس، وهذا رحم الله بيعا، رحم الله رجلا، سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى وسمحا إذا اقتضى. نعم. الذي أدين الله عز وجل به أن العقارات أو الشقق التي تبع الدولة، لكن الدولة فوضت البنوك في التعامل مع الجمهور حلف، تذهب إلى البنك تتعاقد معه لا بأس. لها صورتين: الصورة الأولى أن الدولة تنقل ملكية العقار إلى البنك فيكون التعاقد مباشرة معه وأنت تذهب تتعاقد معه، هذا لا إشكال فيه لا بأس. لا، دي شيء تاني، فائدة التأخير محرمة لكنها لا تفسد العقد، محرمة لا تفسد، لأن عندنا شرط يفسد العقد شرط لا يفسد العقد وإن كان حرام حتى لو عقده. لا، أنت بتتفق على السعر، تتفق على السعر، أنت بتبيع بتشتري بالتخفيض، تدفع كل شهر قد كده خلاص، مالكش دعوة باللي هم بيعملوه، الله أعلم.